السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نحن جميعا بل يترقب الكون كله قيام الساعة ونهاية العالم. الملائكة لا تعلم متى ينتهي العالم، الجن لا يعلمون متى ينتهي العالم، العباد المقربون والأنبياء المرسلون لا يدرون متى نهاية العالم، لكن الله تعالى جعل لها أشراطا وأمارات تقع قبلها. هذه الأشراط منها ما هو أمر عادي ليس أمرا مذموما أو مبغضا، مثل مثلا تقارب الأسواق، تقارب الزمان وما شابه ذلك، ومنها أشياء تكون مبغوضة إلى رب العالمين، مثل مثلا فشو الزنا وعودة بعض الناس إلى عبادة الأصنام وإلى غير ذلك من هذه التقسيمات. نحن اليوم مع شرط ومع حدث يقع قبل نهاية العالم، حدث عظيم مع الأسف اليوم يعني انتشر في عدد كبير من البلدان الإسلامية، بل انتشر أيضا في عدد من الشركات، المؤسسات، المحاكم، يعني أصبحت الدساتير مع الأسف والقوانين والأنظمة تكتب وتعمل أساسا وتصنع على أساسه، وهو قد حكم فيه بعض العلم بمن فعله بالفسق أو الظلم وربما وصل إلى الكفر. فما هو هذا الحدث الذي معنا اليوم؟ عن أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. نعم أيها الأحبة الكرام، إنه الحكم بما أنزل الله. هذه كلمة في الحقيقة ربما هي مختصرة في عدد كلماتها، لكنها ترى تمثل قضية كبيرة جدا، مسألة الحاكمية. يعني عدد من الفرق التي خرجت اليوم، مثلا فرق التكفير والهجرة وغيرها، إنما الخلاف بينها وبين غيرها هو فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله، مسألة الحاكمية، الحكم لمن. وكذلك الخوارج لما تكلموا وقالوا إن الحكم إلا لله إلى غير ذلك. تعالوا نتكلم عن هذا الموضوع اليوم بشيء من التفصيل، ربما لا يكفي حلقة واحدة، فسنضطر إلى أن نمده حلقتين أو ربما ثلاث أيضا، وأنتم إن شاء الله أهل بإذن الله تعالى لأن نفيد ونستفيد. أنا أرحب بكم أبو مروان ومحمد وأبو عبد الله وأبو قاسم، وأنا حقيقة أفرح لما تأتي هالمجموعة معي بالذات، لأنكم يعني أستفيد من طرحكم ومن حواركم، جزاكم الله خير. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. يعني يبدأ مثلا كان من عرى الإسلام العفة، تبدأ تنقض عروة العفة، بدل ما كانت عروة سلسلة مغلقة تكسر. قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فتنقض عروة العفة فيفشو الزنا، تنقض عروة الأمانة مثلا فيصبح الأمانة خيانة، تنقض عروة بر الوالدين فيصبح قليل من يبر والديه، تنقض عروة اتباع السنة فيصبح الناس يقعون في البدع. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تنقض عرى الإسلام، تكسر العروة وتكسر هذه والثالثة والرابعة. ثم قال: وأولهن نقضا. أول عروة تكسر وتترك ويصبح يعني قليل وجودها الحكم، يعني الحكم بما أنزل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وآخرهن الصلاة. طبعا بالمناسبة يا شباب، ترى الصلاة هي أول ما يفقد من الإسلام وهي آخر ما يفقد من الإسلام. كيف؟ أنا شرحت لكم هذه قبل ولا لا؟ أول ما يفقد من العلم من الإسلام الخشوع. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إنك لتدخل المسجد الجامع فلا تكاد أن تجد فيه خاشعا. طيب، وآخر ما يفقد من صور الإسلام من أشكال الإسلام الصلاة، كيفية الصلاة. فتبقى الصلاة، ممكن الناس يبدأون يتركون الزكاة، يتساهلون في الصوم، يتركون الحج، يتركون إلا الصلاة، يبقى شيء اسمه الصلاة، يبقى الناس في مساجد وفي ناس يصلون، الابن يرى أباه يركع ويسجد وإن كان ربما هو لا يصلي لكن يرى أباه يفعل ذلك. فآخر ما يترك من الدين هو الصلاة، وأول ما يترك من الدين الخشوع. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، تبدأ تنقض هالعروة وهالعروة وهالعروة. قال: وأول ما ينقض الحكم وآخرهن الصلاة. طبعا الحكم معنى عام، الأصل أن يكون الحكم بما أنزل الله. واحد سرق نحكم فيه بما أنزل الله، واحد وقع في فاحشة زنا نحكم به ما أنزل الله، واحد فرضا خان الأمانة نحكم فيه ما أنزل الله، واحد شرب خمرا أو مثلا وقع في أي حد من الحدود، الأصل أن يحكم فيه بما أنزل الله. بل الحكم حتى فيما يتعلق بالخلافات بين الناس، حتى في الشجاج، الشجاج يعني لو واحد شج الآخر، إيش معنى شج؟ جرحه وين؟ في رأسه، غالبا الشجاج تطلق على الرأس. فإذا شجه العلماء لهم في التفصيل، قالوا إذا كانت موضحة، إذا أوضحت العظم، أو إذا ما كانت موضحة، وإذا طعنه في بطنه هل هي جائفة ولا ليست جائفة لتصل إلى الجوف ولا ما تصل؟ الفقهاء لهم تفصيل دقيق في مثل هذه المسائل. كل من يحكم بين اثنين فهو في الحقيقة حاكم، يجب أن يحكم ما أنزل الله. مثلا قاضي في محكمة، مدير، واحد مثلا مدير في شركة واختلف اثنان من الموظفين عنده، واحد أعطى الثاني أو سرق منه شيئا أو كذا وجاء واحتكم إليه، الأصل أن تحكم بينهم بما أنزل الله. قال الله ولا تتبع أهواءهم، لا يبدأ يتبع هواه لأن الموظف هذا غالي عنده، أو لأن الموظف أبوه هو الرئيس العام للشركة مثلا، أو في مصلحة، أو هذا الموظف أخته مثلا جميلة وهذا مخطط أنه يتزوجها، أو أي سبب، لا يجوز أن يخالف في ذلك، سواء كان رئيس شركة أو مدير مدرسة أحيانا، أو قاضي في محكمة، أو أمير بلد، أو ملك على دولة، الرئيس على جمهورية، أو ربما كان أبا في بيته أيضا. كيف يعني؟ لا طبعا ليس المساواة أبو مروان، هو يقال العدل. يعني مثلا الله تعالى ما ساوى بين الرجل والمرأة لكن عدل بينهما. يعني هذا مثلا نفسية، مثلا نفسية هذه راعيتها شوي، رغم اني ما بلغتهم انا باي شيء يعني انا اقدر ذا وهذا، لكن اراعي نفسية مثلا هذا، مثلا طريقة طرحه، ردة فعله احيانا تكون يعني شوي عالية، فانا اراعي هالجوانب هذه. إيه احسنته. طبعا هذا ايضا ابو عبد الله من العدل، اهم شيء الا يكون الذي يدفعك الى اعطاء الحق لهذا او اعطائه للاخر الهواء او المصلحة. إذا كان الإنسان يعني افرض مثلا أولادك، عندك واحد من أولادك عنده مرض في القلب وجاء وأخذ لعبة الآخر، ثم جاء الآخر قال يا أبي أخذ لعبتي، وصار عنده لعبتين، فجيت قلت يا ولدي عطها لعبتين، خلاص عندك ثنتين، قال لا أبغاها وأخذ الثنتين، فأنت راعيته وقلت له خلاص أخوك أكبر منك أو أصغر منك ولا حق، وخلاص ذهب ودب وراح يبكي، فأنت أعطيت الآخر مراعاة له، عندها امراض وعندك كذا ونفسيته ليست مثل هذا، حتى لو بكى هذاك، فأنت هنا الذي دفعك إلى هذا ليس الهوى، وليس لأنك تحب أم هذا الولد أكثر من الثاني أو كذا، إنما أنت ترى أنك عدلت بينهما. لأن يا جماعة ترى يعني لماذا الأحكام الشرعية ما جاءت قوانين في الشريعة؟ يعني حتى الفقهاء ما ذكروها قوانين، ما قالوا مثلا من كذب يفعل كذا، من أخذ مالا يفعل كذا، من فعل كذا يفعل كذا، لأن هذه القوانين ليست مثل قوانين المرور تمشي على كل الناس، تختلف باختلاف الناس. يعني قد يكون هذا سرق حسب الواقع، أحسنت، وحسب يا أخي أيضا نفسية الشخص وقدراته وعلمه أو جهله، هل هو ناسي أم مكره أم، فالقاضي هو الذي يحدد، يفهم القضية فيحدد، فربما حكم في هذا بقطع اليد عند السرقة، والثاني حكم فيه بالصدقة عليه أحيانا إذا كان في عهد عمر بن الخطاب لما حصلت السرقة، فلم يقيم الحد عليهم في عام الرمادة قصدك؟ نعم. أي في عام الرمادة لما كثر اشتد الجوع بالناس وسموه عام الرمادة، قالوا لأن الناس كانوا إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء من شدة الحر والدخان والغبار كأنما يرون رمادا فوقهم، واشتد حتى أن عمر أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا في مصر، قال إنا قد هلكنا فأغثنا، احنا بنموت من الجوع أغثنا. ثم عمر رضي الله عنه علم الآن أن من كان يمنعه من السرقة الإيمان والخشية وتعظيم الله أن هذا موجود، لكن لما يرى أولاده يتضورون جوعا ويرى بيت جاره مفتوحا أو الجدار قصيرا، فربما قفز في بيت جاره وسرق خبزا ليطعمه أولاده، أو سرق مالا لأجل أن يشتري به لهم شيئا من طعام أو لباس أو نحو ذلك. فعمر رضي الله تعالى مراعاة لهذا الظرف ما نقول عطل إنما تجاوز عن بعض الناس في مسألة السرقة وأخذ يعاقبهم بعقوبات أخرى. ترى أيضا القاضي فقيه، يعني عمر رضي الله عنه رفع إليه حال رجل، وإن كان أنا كنت بذكره متأخر بس أنت كذا قفزت لنا في النص، رفع إليه حال رجل دخل على امرأته فوجد معها رجلا فرفع السيف عليه ووجدهما على فاحشة، يعني الله يعافينا وياكم، فرفع السيف عليه وقتله. فعمر لما رفع إليه كان في ناس يحضرون مجلس الحكم، خاصمه وشد عليه وتكلم عليه وكيف ما في حكومة ما في حاكم ما في كذا، على طول قال يا أمير المؤمنين هذا على امرأتي ويغتصبها بر، يعني غصب عنها في البيت دخلوا وهجموا قاعد يغتصب امرأتي غصب عنها. قال طيب في محكمة وفي، يبغى يسمع الناس، ثم كتب الصك اللي هو الحكم بأنه يقاد منه، يعني يقطع رأسه، ثم أرسل إلى السياف أن خذ منه الدية وأطلقه. فعمر يريد أن يعني أن يدفع الناس ويخوف الناس ألا يقعوا بالتساهل باتخاذ قرارات من أنفسهم وكل واحد يحل مشكلته بيده ويأخذ حقه بيده، لا، يقول في حاكم في خليفة يحكم بينكم. لكن برضو هذه الحالة في رجل دخل واغتصب امرأتك وهتك عرضك ويعني غلبها المرأة المسكينة الضعيفة كذا، فهذا كيف تقتله به؟ فحكم به بأن يؤخذ الدية. فأيضا القاضي والحاكم له في ذلك فقه. طبعا إيش الحكم بما أنزل الله وإيش طبيعته والفرق بينه وبين الأحكام الوضعية اليوم مقارنة بينها، هل حققت الأحكام الوضعية اليوم الأمان للناس أم لم تحققه؟ أنا عندي إحصاءات يعني حديثة ومعترف بها من حكومات دقيقة في إحصائياتها، سأذكر لكم ذلك ولكم يا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نعم أيها الأحبة، لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وأولها نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الله سبحانه وتعالى طبعا أمر بالحكم بما أنزل الله، يقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ثم قال عز وجل ولا تتبع أهواءهم، وقال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء، اختلفنا هذا السارق ماذا نفعل به، يا أخي هذا زنا ماذا نفعل به، طيب هذا عق والديه كيف نتعامل معه، طيب هذا طعن الثاني بتخطيط سابق ولا طعنه بالخطأ أثناء مضاربة بينهم، ماذا نفعل، اختلفنا وما اختلفتم فيه من شيء، ماذا نفعل يا ربي، فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت لما أحكم وإليه أنيب يعني أرجع إليه. اليوم حقيقة الذي ينظر في العالم الإسلامي يجد أن عددا كبيرا منهم مع الأسف لا يحكون بما أنزل الله، يعني مثل ما ذكرنا الله يعافينا وإياكم، يقبض على شاب وفتاة ورجل وامرأة يقعون في الفاحشة والشريعة جاءت إذا كان ثيب، بل يا أخي بنص القرآن الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من، يعني آيات صريحة بالنص، ما في مجال يقول والله هو قول لأبي حنيفة وفي قول لإمام مالك، ما في، هذا نص قرآن انتهينا محكم لا غير منسوخ ولا شيء. ومع ذلك يقول لا أنت راضي وهو أكرهك، قالت لا والله ما أكرهني احنا متفقين خلاص إذن اذهبي ما عليكم شيء، حتى لو جاء أبوها يعترض ربما لا يلتفت إلى أبيها إذا كانت تعدت سنا معينة. طيب إيش تتوقعون يا شباب الذي يجعل اليوم عددا من البلدان الإسلامية دساتيرها ليست مع الأسف تعتمد على الحكم الشرعي، الزاني يرجم ولا يجلد، السارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد 80 جلدة، الذي يقذف المحصنة أيضا يجلد 80 جلدة، بهالنصوص والحكم ما أنزل الله، إيش توقع الذي يمنعه من ذلك؟ شيخ ممكن كثرتها يا شيخ وانتشارها، ما يمكن أن أحد يسيطر عليها، مثلا قد السرقة وكذا يتغاضى عن بعض الأمور، ماشي ماشي لحد. جميل، هو طبعا بالنسبة لكثرتها بالمناسبة، يعني الشريعة لما وضعت حدا كبيرا وضعت قبله حواجز، بمعنى مثلا حد الزاني الرجم مثلا أو الجلد، طيب هو أصلا ممنوع من أشياء معينة لا تتخطاها، فلما تخطاها كلها وكسرها وصل إلى الزنا جاءت العقوبة الكبيرة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، لكن قبله حرم اللمس المرأة الأجنبية عنك، لأن وطعنا أحدكم مخيط حديدي من رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حتى المصافحة ما يجوز، يقول لها كيف حالكم طيبين وبس بدون ما يصافح يدها. حرمت أيضا الخلوة أساسا، طيب حتى الخلوة محرمة أن يجلس وياها في مكان واحد، فإذا كان الشريعة حرمت الخلوة فكسر الحاجز وخلى بها، حرمت أنك تلمسها جو كسره الحاجز ولمسها ثم وقع في الزنا، احنا نعاقبك الآن ليس فقط على الزنا، احنا نعاقبك على مجموعة من الجرائم وقعت فيها، لذلك صارت العقوبة شديدة. وقبل الخلوة أيضا حرمت الشريعة أن تخضع المرأة بالقول، الله سبحانه وتعالى يقول فلا يخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة ممنوعة أن يعني تتزين في كلامها وتتلطف وتصبح يعني ناعمة مع الرجل الأجنبي عنها، لا، حتى مثلا لو كلمها مثلا سألها في شيء يتعلق بالعمل أو اتصل بالتلفون أو نعم تكون جادة في كلامها معه، أما الضحك والسواليف والتغنج معه هذا حرام، فإذا تغنج كل واحد منهما للثاني كسرها الحاجز، ثم أدى به ذلك إلى الكلام من غير حاجة معها كسر الحاجز الثاني، ثم أقبل إلى الخلوة كسر الحاجز الثالث، ثم أقبل ولمسها كسر الحاجز الرابع، ثم وقع في الزنا، فهذه مجموعة جرائم وقعت، فيقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم، حتى ما يأتي واحد ويقول يا أخي صراحة حد الزنا يا أخي شديد، ما هو حد الزنا ما جاء هكذا من الباب للطاقة مثل ما يقال، لا، إنما جاء بعدما وقع في عدد من الأخطاء قبل ذلك، ثم بعد ذلك جاءت العقوبة الأخيرة. فوقوع ما تساهل مع الأسف عدد المجتمعات الإسلامية اليوم باختلاط الشباب بالبنات، انتشار التفسخ، انتشار عدم الحجاب، انتشار السفور، الشاب جالس في الكلية وجنبه بنت وربما كانت يعني مع الأسف كاشفة لفخذها أحيانا، في مثل هذا الحال إذا هو تساهلت المجتمعات مع الأسف بكل ذلك ثم بعدين قالت يا أخي ما نقدر نطبق حد الزنا لأنه كثر، نقول لأنكم أنتم الذين سهلتم الزنا، فلما كثر قلت ما نقدر نطبقه، أنتم من البداية امنعوا الناس عنه، امنعوا من الخلوة، امنعوا من الاختلاط، امنعوا من الكلام من غير داعي ونحو ذلك، فبعد ذلك إذا وقع، لذلك تجد أنه يقع في البلدان التي تتساهل، ربما مثلا إذا عدد سكان البلد مثلا كذا مليون ربما يقع مثلا من الفتيات نسبة، يعني ما ودي أذكر نسب لكن نسبة معينة، بينما تأتي إلى بعض البلدان اللي النساء فيها حريصات على الحجاب، ما عندهم اختلاط، ما عندهم كذا، تجد ان عندهم انضباط في هذا ونسبة اقل. يا ابو عبد الله، ايضا شيخ المصالح الشخصية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت في يدها. احسنت حد يعني احسنت. وهذا ابو عبد الله يذكرني سبحان الله بحديثين، حديث المرأة المخزومية وحديث اليهود. اليهود اقبلوا يوما الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انت يعني تزعم أنك مبعوث إلينا ومبعوث إلى الناس جميعا وكذا، قال نعم، فقالوا له طيب نحن نريد أن نحتكم إليك في رجل وامرأة زنيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقالوا حد الزنا في كتابنا أن يسود وجهه ويطاف به، يسود وجهه يعني لما يضعون القدر على الحطب يكون تحت القدر أسود في الغالب، فيأخذون هذا السواد يعني يضعون في وجهه كإهانة له ويركبونه بالمقلوب على الدابة ويطوفون به كنوع من الإهانة، لكن ما في جلد، ما في رجم، ما في. قال هذا الذي تجدونه في التوراة؟ قالوا نعم، هذا حكم الله الذي أنزله إليه، حكامنا تختلف عن أحكامكم يا مسلمين. قال ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة، وكان موجودا رجل من كبار علماء اليهود وأسلم، تذكرون من هو؟ عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، فكان موجودا، هو دخل في الإسلام من أوائل يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فبدأ القارئ يقرأ، وهو يقرأ يتبع بإصبعين، يتبع يعني يقرأ يضع يده تحت السطر مثل الصغير ولدك لما يبدأ يقرأ هكذا، فهو يضع يده، فلما وصل عند آية الرجم غطاها بإصبعيه وقرأ اللي بعدها، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله والله إنها في التوراة، الرجم لمن كان محصنا، والله إنها في التوراة، ثم نظر وقال يا رسول الله قل له يرفع يده، عبد الرحمن بن سلام يعرف حافظ التوراة أصلا، هو كان من علمائهم وأبوه من علمائهم. قال قل له فليرفع يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي آية الرجم. ترى الأحكام الشرعية بالمناسبة في عدد من الشرائع إن لم تكن متطابقة فهي متشابهة، حتى الشعائر الصلوات موجودة عندهم. فالشاهد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود ما حملكم على تعطيل هذا الحكم وعلى كتمانه وعلى، فبدأوا يعترفون قالوا يا محمد إن كنا نطبقه الرجم لكنه كثر في أشرافنا، صار ابن الأمير زنا وصعب نرجمه يا شيخ، ابن الرئيس زنا وصعب نرجمه، أخو القاضي اللي بيحكم في القضية زنا، القاضي نفسه وقع فيها، كثر في أشرافنا فصرنا نطبقه على الضعفاء والمساكين وهالشرفاء ما نطبقه عليهم، فقلنا بل الجميع نعفيهم منه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باليهودين فرجما المرأة والرجل، لأنه قالوا بناخذ حكمك، هذا حكمي وهو حكمكم أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد أني أول من أحيا شرعك أو أحيا حكمك. فدل هذا سبحان الله على أن اليوم مع الأسف عدد منهم ربما يحكم بغير ما أنزل الله بسبب يعني المصالح الشخصية، مجاملة بعض الناس ونحو ذلك. طبعا بقي معنا كلام طويل مقارنة بين الحكم ما أنزل الله والقوانين الوضعية. عندي قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وهي قصة عجيبة أيضا، وهي التي قال فيها الكلام الذي ذكر أبو عبد الله لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يدها. أيضا متى نقطع يد السارق، إيش الشروط اللي قبل ذلك، في أمثلة واقعية لهذا أيضا سأذكرها لكم إن شاء الله لاحقا، ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام في جزء ثان من هذا الحدث من أحداث العالم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عندهم ألواح خشب كل واحد وضعها جنبه في مضاربة، لما يأتي ينزلها يقول لا والله طير رأسه فلان، خلني أضرب بيدي لا أقتله. حرب لتطبيق الشريعة، حرب لتطبيق الإسلام، حرب لانتشار الإسلام، هذا شيء صريح. لاحظ يعني نفس القاضي يبدأ يكاسر يعني يماكس الخصم، يدور له مخرج. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر.